السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنة. نسأل الله تعالى أن يربط أسماءنا بالسنة، وأن يجعلنا ممن يعلو بالسنة، وأن ينجينا ربنا بالسنة، وأن يثبتنا، وأن يجعل هذه النجاة حق النجاة للتمسك بالسنة. النووي ما ارتقى هذا المرتقى وقد ذهب يعجب مما ما الذي بين النووي وبين ربه جل في علاه. يعني انت لو تصفحت التاريخ ترى النووي له جهود عاليه جدا مضنيه في المذهب، لكن ما عرف بها. انه ما عرف الا صحيح مسلم. والله لا يعلو، والله لا يعلو، والله لا يعلو الا من تمسك بالسنه. والله لا يعلو الا من تمسك بالسنه. وباقي الامور هي الات لفهم السنه. هي الات لفهم السنه. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن عض بالنواجذ على السنة، ونشر السنة، وقام على البدعة، وعمل بها، وعمل بالسنة، ونسأل الله جل في علاه ألا يعملنا بما نحن أهل له، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات ولا الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب الأمثال، باب مثل الصلوات الخمس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قلنا ليس في الكتب الستة قتيبة إلا هذا القتيب. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، هو الجواد الكريم المحدث الفقيه. والحق أن الليث بن سعد ثقة ثبت، وهو كما قال الإمام الشافعي، وهذا فخر لأهل مصر، قال: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. نعم، روى له جماعة. عن ابن الهاد. سند بن الهاد هو من الثقات، لم أكن وهما يعني. وتسامحوني أيها من سيدرجني الآن، تسامحوني عليه. نعم. عن محمد بن إبراهيم. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات، من الصفين المحدثين، وكان فقيها، لكنه كما قلنا ذهب عنه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن هو كان ملازما لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وتعلمون أبو هريرة هو أكثر من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من يترضى عنه من الصحابة في رواية الحديث. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ يغتسل ولا يغتسل؟ يغتسل. نعم. يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ما حديث حسن صحيح؟ هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. هات أول الحديث. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم يعني أخبروني. وهذا أيضا لجذب الانتباه ولتفريغ القلب لرعي ما يقال، لأن الأمر جلل الذي سيأتي بعد ذلك رحمة ليس بعدها رحمة، وكرم ليس بعدها كرم، إن صح التعبير، وإلا فرحمة الله وسعت كل شيء، وهذه رحمة من رحمات الله جل في علاه. لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرني من شيء؟ وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأغدار الحسية تزيحها المياه والمكاثرة بالماء تؤدي إلى الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك العلماء هنا يقولون: ولو وقعت نجاسة في الماء القليل، على قول من قال بأنها نجسته، فإنه بالمكاثرة يطهر فيدفع عن نفسه الخبث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تشبيه بليغ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الأضرار التي على البدن الماء يأتي عليها فيغسلها، والصلوات أعظم من الماء، أعظم من الماء فعلا للذنوب، فالذنوب أغدار وطهارتها هي الصلوات. لذلك قال: لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره من شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس، يعفى الله بهن الخطايا. احتج به بعض العلماء على أنها على العموم، أو هي على الإطلاق، ويبقى المطلق على إطلاق، أنها على الإطلاق ويبقى المطلق على إطلاقه. والمعنى بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل يبقى هل يبقى من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرني من شيء. قال هكذا الصراط الخمس كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن، لما بينهن هو صيغة العموم جاءت والمعنى الجميع، الجميع لما بينهن، فيكون فيها الصغير والكبير. بل الحافظ حجر قال قد يكون ذلك على أنها على أنها فوق أيضا الكبائر، ليست المسألة تحيط بالصغائر والكبائر فقط، بل الصغائر والكبائر وفوق ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يمحو بهن الله الخطايا، فجميع الخطايا آية فلام الاستغراقية فيدخل تحتها الصغير وأيضا الكبير، الصغائر والكبائر. لكن جماهير العلماء يرون بأن هذه الأحاديث مقيدة، وإن جاءت مطلقة فإن التقييد قد جاءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس كفارة لما بينهن، ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إذا حمل المطلق على المقيد هنا متعين، ويكون المكفرات هنا مكفرات للصغائر فقط دون الكبائر إذا اجتنب الكبائر. وهذا سيجعل إشكالا عندنا، لكننا نحرر المقام في قول الذين قالوا بأنها تشمل الصغائر والكبائر. قالوا ظاهر النص أنها تشمل الصغائر والكبائر، ويبقى المطلق على إطلاقه، واستدلوا على ذلك وأكدوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل يبقي من ضرنه من شيء؟ أو هذا نص في العموم، يبقى إذن لا يبقي شيئا من ضرني بحال من الأضرام في الجسد بحال من الأحوال. فإن كان لا يبقي من ضرني من شيء، هذا معنى أنه يأتي على كل شيء، كل شيء فيطهره، وكل شيء هنا ينزل تحته الصغير والكبير، ينزل تحته الصغير والكبير. وأيضا قد أشكل من قال بأن المسألة على الصغير والكبير. قالوا لو كان بما تقولون بأنها على الصغائر فقط مجرورة الكبائر، يبقى إذا الله جل في علاه قد بين في الكتاب بأن اجتناب الكبائر وحده ذاته مكفر للصغائر. فما الفائدة من الصلوات الخمس؟ فاهمين الإشكال؟ قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفاحش إلا لما، فهنا الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فاجتناب الكبائر مكفرات للصغائر. إذا ما فائدة الصلاة بقى الآن إذا قلتم بهذا؟ فهذا إشكال يارد على من؟ على الجمهور. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ يريدون السؤال مرة ثانية. السؤال مرة ثانية؟ طيب الآن الجمهور قالوا بأن الحديث مقيد باجتناب الكبائر، وتكون الصلاة الخمس مكفرات لما منهن من الصغائر فقط دون الكبائر، لقوله ما اجتنبت المقتلة. أورد عليهم من قالوا بأن المسألة على العموم، بأن الله جل في علاه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فباجتناب الكبائر مكفر للصغائر. فما الفائدة هنا الآن في الصلاة الخمس بعدها فيما بينهن؟ بيجي في دماغي، بس هو خلاك فيها لابد اعمال نظر يعني. ماشي اتفضل. هو ترك الصلاة أسهم من الكبائر ده على خلاف من تدخل في الآية. كيف هو الآن يقول لهم أن باجتناب الكبائر تكفر الصغائر، وين الفائدة بعد ذلك بقى في الصلاة الخمس؟ ماذا تفعل؟ ما كفرت الصغائر باجتناب الكبائر بالآية، لأنه لو لم يصلي سيكون مرتكبا للكبيرة، فلن تكفر يعني تقول بأنه الآية تثبت بأن اجتناب الكبائر تغفر الصغائر، هذا بأن يصلي، لأنه إن لم يصلي فلم يجتنب الكبائر. تمام، صح كده؟ توجيه جيد، هذا توجيه جيد. يقول الحسنات تمحي السيئات. ماشي، بعدين هناك توجيه آخر، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع في المقتلة، أو في قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا على الديمومة، المثابرة على ذلك، المثابرة دائما تكفر، وإلا وهذا الكلام على يوم الليل، فافترق مفهوم في هذا التوجيه. وإن كان صراحة هذا يرجح كفة من قال أنها على الصغائر والكبائر، ونطمع في كرم الله ونميل إلى ذلك على أساس أن نقف معه ميلا فقط دون التحقيق، يعني ميلا فقط على رحمة الله في الله. وأن هذا من أرجى الأحاديث في قول السلف، أو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل في المرء في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة. قال: فليبقي من ضرر من شيء؟ قال: لا يبقي من ضرر من شيء. قال: كذلك صلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. الفوائد المستنبطة كما قلت: قول التحقيق قول الجمهور، والقول الثاني قول صراحة يقدم وفيه ما فيه من الرجاء برحمة الله جل في علاه، ونحن نطمع في كرم الله ليس بعيد على الله جل في علاه أن يكفر كل هذا. نعم. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الحديث يقول أرأيتم جذب الانتباه، أعيروني استماع، أعيروني الانتباه. قال: أرأيتكم أو أرأيتم، يعني أخبروني، وهذا لجذب الانتباه، وهذا من أساليب العربية فيها صحة القياس. أنا نهرا بباب أحدكم. فيها دلالة لقول الجمهور أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء. وين وجه الدلالة بقى من هنا؟ كيف تكون في هذه الفائدة؟ فيها فائدة تدل على قوة ورجحان قول الجمهور بأن النجاسة لا تزال ولا تطهر إلا بالماء. هل يبقى من دراني شيء؟ نعم، يدخل من درني من شيء، وهي تدخل فيها درني، والعطف هنا عم القذر والأذى وأيضا النجس. نعم، ممتاز ممتاز. وكذلك صلاة 5 تفعل ما إنهن. قال: كذلك صلاة ليش؟ فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كل ضرب الأمثال للتعليم طبعا، ضرب الأمثال للتعليم هذه فائدة. نعم، ويقال أخ اسمه السيد جزاه الله خير، سيد عصر. نعم، جزاه الله خير. من الفوائد أيضا عدم ثبوت المعصية في المكفرة في الصحيفة، هذه فائدة أن الله يجعل الصحيفة بيضاء نقية. الفائدة الأخيرة فضل المحافظة على الصلوات 5. السؤال جه امبارح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليضعه حتى يقضي حاجاته منه، الأحوط الأفضل أن نلفظ الطعام والشراب أم ماذا؟ نعم، الأحوط أن نلفظ الطعام، لا سيما وأن الحديث معلول عند كثير من العلماء، ومن قال بصحته فالأولى له أن يخرج من الخلاف، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب.